الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد بلدنا الليلة قد بلاد العالم حلم وطول السنين نتمنى تشوفوا العين لحظتها بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم حلم وطول السنين نتمنى تشوفوا العين لحظتها بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي وهتفنا الليلة واصل كل العالم رايح للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي وهتفنا الليلة واصل كل العالم حلم وطول السنين نتمنى تشوفوا العين لحظتنا بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم حلم وطول السنين تتمنى تشوفوا العين لحظتنا بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم بلدنا الليلة قد بلاد العالم حلم وطول السنين نتمنى تشوفوا العين لحظتنا بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم حلم وطول السنين نتمنى تشوفوا العين لحظتنا بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم